السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دبته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. السلامة العلماء قالوا إن هي العظام في جسم الإنسان أو المفاصل، وفي رواية تانية النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العدد المفاصل 360 مفصل، إن الإنسان عليه إن هو يتصدق عن المفاصل دي. طب ليه يعني ليه أتصدق عن العظم والمفاصل بتاعة جسم الإنسان؟ لأن دي نعمة. يعني تخيل كده لو الكوع ده مفيش فيه مفصل هنا، يعني مفيش فيه حركة كده، ودي بتلف كده، والصوابع دي فيها حركات، تخيل كده يعني هتشرب ازاي، ولا يعني هترد على التليفون ازاي؟ تخيل الحياة كده لو مفيش مفاصل، تخيل كده الحركة بتاعت ايدك دي لو دي مش موجودة، لو الصابع ده ما بيعملش كده، لو دي خلاص كده حاجة واحدة كده، هتتعامل ازاي؟ هتاكل وهتشرب وهتشيل حاجة ازاي، وهتمسك حاجات دقيقة ازاي؟ فنعمة كبيرة جدا سبحان الله ان ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا مفاصل. فأي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى تستوجب شكر. وان كان هنا الشكر المقصود في الحديث الصدقة ده زيادة، ده نافلة. والعلماء قالوا ان لو الانسان ادى ما عليه من الفرائض من الواجبات واجتنب النواهي الحرام، ان هو كده ادى الشكر اللي عليه، لكن في شكر زيادة. فده اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عنه: كل سلامة من الناس عليه صدقة. يعني انت عليك ان انت تتصدق عن كل مفصل من مفاصل الجسد، شكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. فايه انواع الصدقات دي؟ قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. ده ايه؟ حاجة يومية كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تعدل بين الاثنين صدقة. يعني ايه تعدل بين الاثنين؟ يعني بمعنى ان انت تصلح بين الناس، لقيت اتنين بينهم مشكلة ان انت تصلح بين الناس. طيب هو الاصلاح بين الناس ده حاجة حلوة ثوابها كبير؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ان العمل ده يعني افضل من الصلاة والصدقة والصيام، من التطوع في ده. يعني قال الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما هو خير من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ فقلنا: نعم يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. يعني ان انت تصلح بين الناس احسن من انت تصوم تطوع، وان انت تصلي قيام ليل، وان انت تصدق صدقة نافلة، ان انت تصلح بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فمن أعظم الصدقات اللي انت تتصدق بيها ان انت تصلح بين الناس، تشوف اتنين بينهم خلاف وتصلح بين الناس. تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقة. لقيت واحد، يعني ده كان مثلا موجود ايام زمان، ممكن واحد جاي يركب الجمل بتاعه مش قادر، فانت ايه تساعده، او هو في حاجات تقيلة فانت هتشيلها له، هتحمل لحد حاجة. انت راكب في طيارة ولا في القطر، فلقيت ست كبيرة معاها شنطة ومش قادرة تشيلها، ترفعها مثلا تحطها فوق، او ان هي تنزل بيها فتساعدها. فان انت تعين الانسان الضعيف بقوتك دي صدقة. وتعين الرجل في دبته فتحمله عليه، تشيله كده وايه ترفعه عليه، او ترفع له عليها متاعه صدقة. فبتتصدق بقوتك على الناس دي صدقة كبيرة. فقال اول حاجة ان انت الصلح بين الناس، او ان انت تتصدق بقوتك تعين الناس، وتعين الرجل في دبته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة اما ان انت تتكلم بذكر الله وقراءة القرآن، او الكلمة الطيبة للناس من حسن الخلق. الكلمة الطيبة ان الزوج يقول لزوجته كلمة طيبة، ان الزوجه تقول لزوجها كلمه طيبه، ان انت تقول لصديقك وتقول لاخوك وتقول لصاحبك وتكلم اهلك باحسن الكلام، والكلمه الطيبه صدقه. قال وبكل خطوه تمشيها الى الصلاه صدقه. سبحان الله، يعني كل خطوه وانت رايح تصلي انت بتتصدق كانك بتتصدق، ده ثواب صدقه. احنا عارفين في الحديث ان خطوه من الخطوتين، واحده بتكف بتحط سيئه والثانيه بترفع درجه. فالحديث ده النبي عليه الصلاه والسلام قال وبكل خطوه تمشيها الى الصلاه صدقه. قال وتميط الاذى عن الطريق صدقه. ان انت لقيت بس في اذى هيأذي الناس في الطريق، ازازه مكسوره، ولا لقيت حاجه حجر مثلا في الطريق في روايه، او عزل حجرا، او يعني في حتى في الحديث النبي عليه الصلاه والسلام قال ان رجلا وجد غصن شوكه فاخره فشكر الله له فغفر له. يعني واحد لقى بس غصن شوكه كده في الطريق فقال ده هيأذي المسلمين، فقال يشيله في جنبي اخره كده عن طريق الناس، فده يبقى كانه تصدق. في روايه النبي عليه الصلاه والسلام قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فده في ثواب كبير لصلاه الضحى، ان هي فيها كانك استعملت كل المفاصل في الصلاه، في الشكر لله سبحانه وتعالى. فالحديث جميل جدا في فضل الصدقات، وان الانسان يوسع المفهوم بتاعه عن الصدقه. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا ان احنا كل يوم نشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعمه دي، على نعمه العظام البدن والمفاصل اللي احنا مش واخدين بالنا منها يوميا، نشكر دي باداء الفرائض وترك الحرام وبالصدقات النوافل، اما ان انت تصلح بين الناس، او ان انت تعين الناس بقوتك، تحمل الرجل في دبته، تعين الرجل في دبته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقة، او بالكلمة الطيبة، او ان انت تكف اذاك عن الناس، تمسك عن الكلام اللي يؤذي الناس، كلمة طيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها الى الصلاة صدقة، وتميط الاذى على الطريق. يعني بس مجرد انت تشيل حاجة من طريق الناس تؤذي المسلمين يتكون ليك صدقة. فالانسان يوميا يجتهد ان هو يشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعم دي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.